بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب فضائل المدينة ترجمة الثالثة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المدينة طابة. طابة يعني اسم من أسماء المدينة طابة. قال الإمام البخاري: حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد اللي هو السعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة 9 من الهجرة حتى أشرفنا على المدينة، اقتربنا من المدينة أو رأينا المدينة، فقال: هذه طابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سماها طابة، قال: هذه طابة صلى الله عليه وسلم. قول باب المدينة طابة أي من أسمائها، إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك، كما سيأتي لها أسماء يعني أخرى، منها يثرب ومنها المدينة ومنها الدار. يقول: من أسمائها إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك. وذكر فيه طرفا من حديث أبي حميد السعدي وقد مضى مطولا في أواخر الزكاة، وقع في بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا أن الله سمى المدينة طابة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن السماك بلفظ: كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. وأخرجه أبو عوانة: والطاب والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، فهي طابة يعني طيبة، من طيب هوائها وطيب يعني أرضها وطيب يعني من سكنها. يقول: واشتقاقها من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، تطيب لمن يسكنها، الإنسان يعني يحب أن يسكن فيها ويجد فيها من السكينة والراحة والحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بمعنى بل أشد. يقول: وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها، وأيضا بركة يعني صائها ومدها، وأيضا يعني سكناها، يعني سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطاع منكم أن يمد بالمدينة فليمد بها، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. وأيضا يحرسها الله عز وجل من المسيح الدجال، والمدينة تنفي خبثها، يعني تخرج يعني ما فيها من الأشرار ولا يبقى فيها إلا الأخيار. يقول: وقيل من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: في طيب تربتها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية. طبعا المدينة كانت ذات وباء يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل أن يصحح يعني هوائها وأن ينقل يعني وباءها إلى الجحفة. وذلك لما قدم المسلمون في السنة السابعة في عمرة القضية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يعني أن بالرمل والضباع إظهار القوة والجلد. الرمل هو الإصاع في الخطى وهز الكتفين في الثلاث أشواط الأولى، والضباع يعني كشف الكتف الأيمن ووضع الرداء على كتف الأيسر، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي أن يقول المشركون يعني أوهنتهم حمى يثرب، لأن كانت معروفة بالوباء. ولكن صحح الله عز وجل يعني هواءها كما شرفها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: في طيب تربتي وهوائها دليل شهيد على صحة هذه التسمية هي طابة، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه، قال الحافظ: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها، وأيضا بركة الصاع والمد. يعني بعض إخواننا كدكتور عادل أبو غفور يعني كان فعلا يستشعر ذلك، يعني هو يسكن المدينة أن في بركة فعلا في صاعها وفي مدها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ويجد لطيبها أقوى رائحة ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب، يعني حتى الطيب الموجود بها أطيب من الطيب الذي في غيره. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة 10 أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار، مدينة تبوأ الدار والإيمان دار الهجرة، وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب. ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال لم أزل أسمع أن المدينة 10 أسماء، هي المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدري والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. ورواه الزبير في أخبار المدينة من طريق ابن أبي يحيى مثله وزاد والقاسمة، ومن طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار قال نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله عز وجل قال المدينة يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز، أرفع أجاجيرك على القرى. روى الزبير في أخبار المدينة من حيث عبد الله بن جعفر قال سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز دروردي قال بلغني أن لها 40 اسما. ترجمة ربيعة يقول ابن البخاري باب لبتي المدينة قال حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، لأن لا ينفر صيده يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها حرام. قلنا اللبة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. قوله باب لبتي المدينة ذكر في حديث أبي هريرة لو رأيت الظباء ترتع أي تسعى أو ترعى بالمدينة ما ذعرتها، أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك، وكان بذلك عن عدم صيدها. واستدل أبو هريرة رضي الله عنه بقول صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها أي المدينة حرام، لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لبتين شرقية وغربية، ولها لبتان أيضا من الجانبين الأخرين إلى أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهما. والحصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك، وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول. وقول ترتع أي ترعى وقيل تنبسط. وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي لا ينفر صيدها. ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة. الترجمة الخامسة يقول الإمام البخاري باب من رغب عن المدينة، من رغب عن سكن المدينة أو أثرها عليها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير التي تريد القوت، يعني كأن الناس يتركون المدينة، وهذا يكون في آخر الزمان، وكما تهدم الكعبة ويرفع القرآن من السطور ومن الصدور أيضا يعني يتركون المدينة يعني رغب عنها، فتقصدها السباع والطير طلبا للقوت. وآخر من يحشر يدل على أن هذا في آخر الزمان، يعني لأن يكون هذا قريب من قيام الساعة، ولذلك يقول آخر من يحشر راعيان، يعني كأن الناس تتركها وآخر من يكون بها راعيان من مزينة قبيلة مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع يكون من جهة يعني تبوك, يعني نفس المرأة عليه وعائد من تبوك. وبعضهم يقول إن في ثنية وداع في أعلى المدينة لمن ذهب إلى شمال الجزيرة, وفي ثنية وداع في جنوب المدينة التي يعني استقبل عندها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني هاجر من مكة إلى المدينة. ولكن ظاهر أن هنا من جهة الشمال, لأن أرض المحشر في الشام يعني في فلسطين. فيقول حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن. فيأتي قوم يبستون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا الحديث علم من أعلام النبوة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب قال تفتح أبواب اليمن, فكأن الناس يعني يرغبون في سكن اليمن فيتركون المدينة ويذهبون إلى اليمن. يبسون فيتحملون بأهلهم, يعني يهاجرون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام, فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم. وناس ما تفتح الشام, ناس تترك المدينة وتذهب إلى الشام, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق, فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فتحت هذه البلاد بحسب ترتيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم, فكان هذا علما من أعلام النبوة. قول باب من رغب عن المدينة أي فهو مذموم, أو باب حكم من رغب عن المدينة. قول تتركون المدينة كذا الأكثر بتاء الخطاب, والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم. وروى يتركون بتحتنية ورجحه القرطبي. قولوا على خير ما كانت أي على أحسن ما كانت, يعني استترك المدينة على أحسن ما كانت. وكأن هذا الإشارة إلى يعني المدينة طبعا كانت عاصمة الإسلام, عاصمة الدولة الإسلامية, ثم نقلت العاصمة يعني إلى الشام يعني في خلافة معاوية, ثم نقلت بعد ذلك يعني إلى يعني بغداد أو إلى العراق. فلعل على خير ما كانت في هذا الزمان, يعني إن هو لما كانت في وقت الخلافة ومقصد العلماء فيها من الخير والبركة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتحت هذه البلاد الناس صاروا يتركون المدينة, ولكن يعني بقية الخبر إن هي تعفاها العواف, تقصد عواف الطير والسباع, هذا يكون في آخر الزمان, يعني لأن هذا لم يحدث يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن المدينة لا يكون فيها إلا السباع والطير, ولكن هذا يكون في آخر الزمان. قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل. قال الخطبي تبع العياض, وقد وجدت ذلك حيث صارت معدن الخلافة, يعني خير ما كانت عندما كانت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم. وحملت إليها خيرات الأرض من الخراج والجزية والزكوات, وصارت من أعمر البلاد. فلما انتقل الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليه الأعراب, تعاورتها الفتن وخلت من أهلها, فقصدها عواف الطير والسباع, والعواف جمع فيه وهي التي تطلب أقواتها, ويقال الذكر عاف. قال ابن الجوزي اجتمع في العواف شيئان, أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف, والجمع فا أي أتيت أطلب معروفه, والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس فيه, فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. قال الإمام النووي المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة, ويؤيده قصد الراعيين, فقد وقع في مسلم لفظ ثم يحشر الراعيان, وفي البخاري أنهما آخر من يحشر, لأن يعني تخرج نار من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشرهم يعني إلى الشام. وقد وقع عند مسلم لفظ ثم يحشر الرعيان في البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت ويؤيد ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد. يعني من شدة يعني خراب المدينة وعدم وجود يعني الناس فيها الذئب يدخل فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. قالوا فلمن تكن ثمرها قل العوافي الطير والسباع. أخرجه معن ابن عيسى في الموطأ عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرها من طريق محجن بن الأدرع الأسلمي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم لقياني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا ثم أقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأين ما يكون. قلت يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصل على المدينة عندما يتركها الناس ولا يأكل يعني ثمرها إلى الطير والسباع. وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله ليدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت وهذا لم يقع قطعا لم يحدث يعني من بعثة إلى الآن فإشار أنه سوف يحدث في آخر الزمان. وقال المهلل في هذا الحديث أن مدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. وآخر من يحشر راعيان من مزينة هذا يحتمل أن يكون حديثا آخر مستقلا لا تعلق له بالذي قبله ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله على هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي والنووي والثاني أظهر كما قال النووي. قول ينعقان والنعيق زجر الغنم يقال نعقا ينعق بكسر العين وفتحها نعيقا ونعاقا ونعقانا إذا صاحب الغنم. وأغلب الداودي فقال معناه يطلب الكلأ ينعق يعني يعني يحرك الغنم بالصوت المرتفع وكأنه فسره بالمقصود من الزجل لأنه يزجرها المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم فيجدانها وحوشا يجدانها ذات وحش المدينة مليئة بالوحوش أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشا. وهذا على أن الرواية بالفتح أي يجدانها خالية في رواية مسلم فيجدانها وحشا يعني خالية ليس بها أحد. والوحش من أرض الخلاء أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانها. قال النووي الصحيح أن معنى يجدانها ذات وحوش. قال وقد يكون وحشا بمعنى وحوش وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش وقد يعبر واحدة عن جمعه. وحكي عن ابن مرابط أن معناه أن غنم الراعين المذكورين تصير وحوشا إما بأن تنقلب ذاتها وإما أن تتوحش وتنفر منهما. وعلى هدف الضمير في يجدانها يعود إلى الغنم والظاهر خلافه. طبعا يعني هذا التفسير أن الغنم تنقلب وحوشا يعني ما غريب بالنسبة لرواية الحديث وأن الذئب يدخل ويعوي المسجد شرع أن المدينة تخلو فتقصدها الوحوش. قال النووي الصواب الأول خرق الطبي القدرة صريحة ذلك انتهى. ويؤيد أن في بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصل إلى ثنية الوداع وذلك قبل دخولهما المدينة بلا شك فيدل على أنهما وجد التوحش المذكور قبل دخول المدينة فيقوي أن الضمير يعود على غنمهما وكأنه ذلك من علامات قيام الساعة. ويوضح هذا رواية عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن أبي هريرة موقوفا قال آخر من يحشر رجلان رجل من مزينة وآخر من جهينة قبيلة مزينة وجهينة فيقولان أين الناس فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس. قول آخر من يحشر في رواية مسلم طريق عقيل عن الزهري ثم يخرج رعيان من مزينة يريدان المدينة لم يذكر في الحديث حشرهما وإنما ذكر مقدمته لأن الحشر إنما يقع بعد الموت فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه. وقوله على هذا خر على وجوههما أي سقط ميتين أو المراد بقوله خر على وجوههما أي سقط بمن أسقطهما وهو الملك كما تقدم في رواية عمر بن شبة. في رواية للعقيلي أنهما كان ينزلان بجبل ورقان وله من طريق حذيفة بن أسيد أنهما يفقدان الناس فيقولان ننطلق إلى بني فلان فيأتيانهم فلا يجدان أحدا فيقولان ننطلق إلى المدينة فينطلقان فلا يجدان بها أحدا فينطلقان إلى البقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب. وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة. وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة رفعه آخر قرية في الإسلام خرابا المدينة، وهو يناسب كون آخر من يحشر يكون منها، يعني آخر من يخرج من البلاد تقرب المدينة، إن آخر من يحشر يعني من سائر البلاد يكون من المدينة، بل أنها أيضا آخر من إيه من يخرب من ديار الإسلام. تنبيه أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله خير ما كانت، وقال إن الصواب أعمر ما كانت، يعني هما يعني قد يكون أبو هريرة رضي الله عنه ظن أن إيه أن كلمة خير ما كانت زي أعمر ما كانت، ولكن نبه ابن عمر أن خير ما كانت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وجود الصحابة، ولكن أعمر ما كانت يعني كما هي عمران الآن بالمباني وبالناس. فأنكر ابن عمر على أبي هريرة وراجع أبو هريرة القول ابن عمر، وقال إن الصواب أعمر ما كانت. أخرج ذلك عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مسحق ابن عمر أنه كان جالسا عند ابن عمر فجاء أبو هريرة فقال له لما ترد علي حديثي، يعني كان أبو هريرة يقول ابن عمر لما ترد علي حديثي لما قال خير ما كانت، فوالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها أهلها خير ما كنت، فقال ابن عمر أجل ولكن لم يقل خير ما كانت، إنما قال أعمر ما كانت، ولو قال خير ما كانت لكانت ذلك وهو حي وأصحابه، لأن خير ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. فقال أبو هريرة صدقت والذي نفسي بيده. وهذا شأن أهل العلم أنه يرجع يعني يعني فلما بين ابن عمر لماذا رد عليه حديثه كأن ابن عمر فرق بين خير ما كانت وأعمر ما كانت، إن العمران يمكن أن يكون بالمباني أو بكثرة الناس، ولكن خير ما كانت يعني بوجود يعني خير الناس. وروى مسلم من طريق حذيفة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يخرج أهل المدينة من المدينة، والعمر بن شبة من حيث أبي هريرة قيل يا أبا هريرة من يخرجهم؟ قال أمراء السوء. حديث الثاني يقول قوله عن أبي هريرة وعبد الله وابن الزبير أخوه في الإسناد صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، لأن هشاما قد لقى بعض الصحابة. قوله عن سفيان بن أبي زهير كذا الأكثر، وروى أحمد بن سلمة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه كذلك، وقال في آخره قال عروة ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته فأخبرني بهذا الحديث، وذكر علي بن مديني أنه اختلف فيه على هشام اختلافا آخر، فقال وهيب وجماعة كما قال مالك، وقال ابن عيينة عن هشام بسنده عن سفيان بن الغوث، وقال أبو معوية عن هشام بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال قلت قد روى الحميدي عن سفيان على الصواب، ورواه أبو خيثمة عن جرير قال فقال سفيان بن أبي قلابة كأنه عرف خطأ جرير فكن عنه، واسم أبي زهير القرض أو القرض فتح القاف وكسر القرد بعدها مهملة، وقيل نمير وهو الشنوئي من أد شنوءة بفتح المعجمة للشين وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة، وفي النسب كذلك، وقيل فتح النون بعدها همزة مكسورة بلا واو، وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن النضر بن الأزد، وسمي شنوءة لشنآن كان بينه وبين قومه، شنآن يعني مخاصمة أو بغضاء. قوله تفتح اليمن، قال ابن عبد البر وغيره افتتحت اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، وفتح الشام بعدها والعراق بعدها، نفس ترتيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه وقع تفرق الناس من البلاد لما فيها من السعة والرخاء، لما وجدوا هذه البلاد فيها من السعة خاصة الشام يعني والزروع والثمار، فسكن الناس في هذه البلاد، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. في هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه، وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض، ولم يختلف العلماء في أن المدينة فضلا على غيرها، وإنما اختلفوا في الأفضلية بينه وبين مكة، ولكن الأفضل مكة في شك. هذا قول الجمهور. يبسون بضم أوله بفتح أوله، يبسون وضم المحدد هي الباء وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة يبسون، وقيل إن ابن القاسم رواه بضمها يبسون، وقال أبو عبيد معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، فكأن كل واحد أخذ يعني أهله ومن له تعلق به وإبله وساق يعني إبله. تقول بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي معناه يشجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبارا، كما قال تعالى بست الجبال بسة، الجبال راسخة تصير غبار يعني منتشر، أي سالت سيلة، وقيل معناه سارت سيرا. وقال ابن القاسم البس المبلغة في الفت، وإنه قيل الدقيق المصنوع بالدهن بسيس. وأنكر ذلك النووي وقال إنه ضعيف أو باطل. وقال ابن عبد البر وقيل معنى يبسون يسألون على البلاد ويستقرؤون أخبارها ليسيروا إليها، قالوا هذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل معنى يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم، يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون، كان الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه إلى المجيء إليها لذلك فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر وروية يبسون بضم أوله وكسر الثانية، يبسون من الرباعي من أبس إبساسا، ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها، وأصل الإبساس التي تحلب حتى تدر باللبن، وهي أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها، كأنه يزين لها ذلك ويحسن لها. وإلى هذا ذهب ابن وهب، وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن ملك يبسون من الرباعي، وفسره بنحو ما ذكرنا، وأنكر الأول غاية الإنكار. قال النووي الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله بأسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتوحة. قلت ويؤيد رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية والضرير عن هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك ما روى أحمد بن حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء ويجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات، يعني إن شاء الله لأنه ضعيف يعني سيء الحفظ، ولكن لو سيء الحفظ لو وجد له متابع فيقبل حديث، وهو يوضح ما قلناه والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن الليثيين أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق، أصيبت بأعياء بالعقيق قريب من المدينة، هو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عليه يستحمله، فخرج يعني معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم ابن حذيفة العدوي فسامه له، فقال سامه يعني فصل البعير، فقال له أبو جهم لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئ. ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إيهاب قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، ويوشك أهل الشام أن من مباني المدينة تصل يعني إلى يعني هذا المكان من اتساع المدينة، ويوشك الشام أن يفتح فيأتي رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه والمدينة خير لهم. قول لو كانوا يعلمون أي بفضلها، يعني فضل المدينة من الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وثواب الإقامة فيها وغير ذلك. ويحتمل أن يكون لو بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير. وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فرقها وآثر غيرها. قال والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها، وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. قال الطيبي الذي يقتضي هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون، أن ينزل ما لا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية، ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ، لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله، أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظا وتشديدا. قال بيضوي المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوما بلادها وعيش أهلها، فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهلهم حتى يخرجوا من المدينة. والحل أن الإقامة في المدينة خير لهم، لأنها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات. لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحق دونها ما يجب لهم الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيره. هم يؤثرون البلد اللي فيها رخاء وفيها يعني عن بلد فيها بركة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي. فقواه الطيبي لتنكير قوم وصفهم بقولهم يبثون، ثم توكيد بقولهم بقوله لو كانوا يعلمون، لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كرر قوما وصفوا في كل قرينة بخولية بسون استحضار تلك الهيئة القبيحة. والله أعلم. وما يخرجون ويتركون المدينة للحظوظ الدنيوي. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.